فيوم ينكر هذا ويأتي الشيخ غزالي أنه أرضى أيضا مجدل البضاعة هو في علم الحديث وكانش عنده أي فكرة أيضا بكل أسف عن هذا الباب، فيأتي بقول إبراهيم النظام ليرد الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة، فيقول لا أنا لا أكفر أي واحد يرد حديث في الإسلام، يعني إذن كل إنسان يستطيع أن يرد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكفر طالما أنه لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا قائل به. فنحن إذا تتبعنا هذه المسألة وإذا كل إنسان لم يعجبه حديث تركه لصار الإسلام متروكا على جملة المسلمين، يعني أنت لو نظرت إلى جملة المسلمين ونظرت إلى جملة الإسلام لوجدت الإسلام متروكا بالكلية، أنت تركت نص وغيرك ترك نص وغيرك ترك النص الرابع وغيرك النص 100,000 وغيرك النص 20، خلاص انتهى الإسلام ولم يعد الإسلام حاكما. المرأة اللي هي تريد أن تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا نكاح باطل، عايزة تكفر تروح تكفر تروح في داهية. إحنا ليه؟ لأن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. فلو جاز أن كل واحد يترك نص لا يعجبه لأنه تربى أيام الجاهلية على خلاف الإسلام، إذا ما فائدة الإسلام؟ يبقى الإسلام ما نقل هؤلاء. ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لحوم الكلاب؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا حديث جامع من أحاديث عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه أعطى صفة لغير المأكول، ولو أراد أن يعدد غير المأكول لما أحصاه عدا، يعني لو حبينا نعمل كده لست بكل المحرمات هنعد إيه؟ في بعض الحيوانات ما كانت معروفة في بلاد العرب، فلو أنا قلت ما في يحرم الأسد والضبع والفيل ومش عارفه وأعود عد هيفوتني حيوانات أخرى ما أحصيها عدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى صفة، فحيثما وجدت الصفة في حيوان فهو ما إيه مقصود بالتحريم، وهذا أبلغ وهذا يعني آكد في مسألة الحصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن كل ذي ناب من السباع ومخرب من الطير أقول لا الجماعة في كوريا بيأكلوا الكلاب، وانت رايح تدعو الإسلام ما فيش داعي تصدهم عن الإسلام بترك الإيه بالنهي عن لحوم الكلاب، وهكذا في كل لا هذا الكلام كلام على خلاف منهج السلف كلهم، على خلاف منهج السلف جميعا. يبقى إذن إحنا لما نأتي على هذه الأحاديث ونفشيها في الناس فبعض الناس يقول لك هذه قشور وهذا تشدد، لا أنا أقول لك حديث في صحيح البخاري مثلا امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي شعرها يتمعط يعني بيسقط لوحده كده، وبعدين البنت دي كانت في ليلة زفاف أمها بتهيئ بنتها لتزف إلى زوجها، طب حنزفها أرعى ولا حنزفها نص شعرها رايح؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه إن ابنها بنتها شعرها بيسقط فهل ممكن نصل شعرها نلبسها باروكة يعني؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال زور، مع أن في ناس الآن بيفتوا بالباروكة يقول لك طالما زوجها المرأة تلبس لزوجها جائز لأن هي إيه لا تتجمل إلا لزوجها، والتجمل للزوج مدعاة للألفة والمودة والرحمة والعشرة ومش عارف إيه والكلام ده، فيقول لك جائز. طب دي في ليلة زفاف، في ليلة زفافها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر عن المرأة وقال زور، بل هناك ما هو أشد من ذلك وهو في البخاري أيضا أن امرأة كانت معتدة في العدة، يعني تعرف المرأة المعتدة لا تتزين في فترة العدة واخد بالك، لا تحط كحل ولا تحط عطر ولا الكلام ده، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها اللي في فترة العدة تكاد عينها تذهب، أصابها مرض في عينها وعينها هتروح فممكن تكتحل من باب العلاج، أهو ده أظن بقى يعني دي ضرورة هو أن يستخدم كحل من باب العلاج، فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه. احنا بقى لو فين الفتوى دي ولك هو ده التشدد والتنطع والكلام ده، ودي فتوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وإن ذهبت عينه. فمسألة القشور احنا عايزين نضبط حدة القشر دي، ما هو القشر وما هو اللب، وهل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يسمى بقشر على المعنى الدارج عند الناس بمعنى قشر يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له؟ هذا الكلام غير موجود ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له، حتى في المستحبات ما يليق أن يقول قشر على اعتبار أن القشر المطروح عند الناس. ثم إننا لو رجعنا وعلى سبيل التنزل سميناه قشرا فإن اللب لا يحيا إلا بقشر، فحياة اللب وجود القشر، وإلا قولوا لي أي ثمر في الدنيا هل نبتت بلا قشر؟ يعني الموز والبرتقال والكلام ده لو انت كده عريته كده من القشر بتاعه ينبت جوز الذرة، لو انت خدت الغلاف ده ينبت الشجرة، لو انت خدت القشر وابقيت اللحاء تنبت ابدا. اذن لا حياة للب الا بالقشر، فالقشر في غاية الاهمية بالنسبة للب. فهذه الاحاديث يقولون عنها قشور، ويقولون ايضا عن تسوية الصف وايقاف الناس في الصفوف، الكلام ده دي من قشور ايضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسوية الصف لا تسوون لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتخيل الاختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها، فيكون تنافر القلب سببه عدم تسوية الصف. فين القشر اللي هنا؟ هذا لب كله، واخد بالك؟ إعفاء اللحية عندهم من القشور، يقولك المهم القلب. طيب هو القلب ده اللي هو ملك البدن لا يأمر الجوارح إذا كان قد اشتد عزمه ويعني لم يتشعب في أودية الباطل والضلال، لا شك أن القلب سيأمر بالحسن ويأمر بالمعروف، إنما القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجل يبقى قلب فيه خلل. قلب كلما كان صاحب عزيمة أمر الجوارح، الجارحة إنما تستقي قوتها من القلب، الجارحة تستقي قوتها من القلب، فإذا عزم القلب على شيء انفعلت له الجارحة. فتخيل إنسان بيفعل المعاصي، كل معصية يجدها يقترف، فأين قلبه وأين عزم قلبه؟ القلب مغيب تمام. فليقول المهم القلب ويهمل ما الهدي الظاهر، هذا رجل غافل عن معنى عمل القلب، غافل عن معنى عمل القلب. لم تكن اللحية أبدا من القشور، وإلا لماذا فسق علماؤنا الذين أحلقون لحاهم؟ لما تقرأ في أبواب الشهادات في كتب الفقه القديمة كتب العلماء يردون شهادة حلق اللحية، ليه؟ قال لك لأنه مرتكب لحرام، والذي يرتكب الحرام مرتكب لفسق، وهذا أظهر هذا الفسق، أظهره يعني مش وراء جدار وعمل معصية، لا ده هو بارز الناس وبارز الله كمان. فيقوم يقول لك إيه؟ ترد شهادة ولا تقبل شهادة أبدا. لكن الآن طبعا احنا ما نستطيع أن نتبنى هذه الفتوى، ليه؟ لأن عمت البلوى بحلق اللحية، ولو أننا رددنا الشهادات بسبب حلق اللحية لنسد باب الشهادة تقريبا، واخد بالك؟ فهي المصلحة بتقتضي قبول شهادة بعضهم على بعض، واخد بالك؟ لكن أنا أريد أن أقول الذي أستشهد به أنه لم يكن من القشور أبدا حلق اللحية، حتى يكون فيه العلماء هذا الكلام الشديد. مسألة القشور ما عندنا في ديننا قشر أصلا، وإذا سلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللب إلا بقشر. فنأتي على مسألة إسبال الإزار اللي هو بقول لك إنها قشر، فيحتج الشيخ المذكور الذي ذكرته آنفا بأن الإسبال المحرم للخيلاء، أما لغير الخيلاء إذا كان يعني عادة الناس الأكابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس، إذا كانت عادة يعني خلاص يبقى مشي الناس على عادتها. ليه؟ لأن الناس بتعتبر أن قصر الثياب قلة قيمة، ولازال الناس يستهزئون بالذين يقصرون ثيابهم. والغريب العجيب في المسألة أنه يحتج بقصة منكرة باطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، يقول أن إطالة الإزار كان شارة العظماء زمان، وجاب قصة جبل بن الأيهم إنه هو رجل كان طبعا جبل بن الأيهم ده مختلف في إسلامه أصلا، يعني ابن عساكر يقول لم يسلم، وكذلك ابن عبد الواحد أيضا قال لم يسلم، وبعض ابن كثير قال قيل أنه أسلم، واخد بالك؟ فهم مختلفين في إسلام جبل ابن الأيهم، كان رجلا نصرانيا فقيل إنه أسلم. فالقصة بتقول إن جبل كان يطوف حول الكعبة، وكان هناك رجل رجل أعرابي وراه، فجبل مطول هدومه إزاره، فالأعرابي داس على إيه؟ داس على إزار جبل، فجبل إيه؟ استدار ولكمه، أم الأعرابي ما أصطرش برضه هو كمان وإيه؟ وعجب، فإزاي بقى يضربه؟ فقام واخده جره كده وراحوا لمين؟ لعمر بن الخطاب، إن ده ضربني إزاي وأنا جبل ابن الأيهم والكلام ده، واخد بالك؟ فقال له إنه ضربني ألمين ثلاثة وأنا ضربته ألم، قال له عمر إيه؟ انطمه بدله، وإذا كان ضربك ألمين زيادة أديهم له وخلاص. فهذا الحكم لم يعجب جبلة ابن الأيهم، واخد بالك؟ فغضب والتحق بالروم وتنصر، خلاص كده؟ طب فين الشاهد في الحكاية؟ قال لك إن عمر بن الخطاب ما قالوش يا أخي أصر هدومك، وخذلك طالما لم يكن له قصر إزارك يبقى دل على انه اقره على طول الإزار، وان هو ايه يعني برضو ما شاله المسألة على اساس الرجل ايه كبارة. يعني القصة لم تصح اصلا، القصة دي لم تصح اصلا، انما الذي صح هو الذي نقرأه في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب لما سمع ثناء الغلام، والغلام بقى بعد ما ماشي رايح الباب نظر اليه عمر فاذا ازاره يمس الارض، قال رد علي الغلام. وعمر الخطاب بيعاني من سكرات الموت وراجل بقى مطعون، واخدلك ثم يقول رد علي الغلام، ده لو كان قشر ولا كان امر بسيط كان عمر ترك، واخدلك اذ لهذا الغلام مندوح ان هو يطول ولا ما يطولش. لكن كون عمر بن الخطاب في هذه الحالة التي يعصر على مثل صاحبها انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول لا رد علي الغلام، ويرجع الغلام يقول له يا ابن اخي ارفع ازارك فانه ابقى لثوبك واتقى لربك. هو ده الصحيح بقى عن عمر لو عايز يحتج عن عمر. وفي اثر اخر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف عن خرشة ابن الحر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا وقد اطال ازاره، قال له احائض انت؟ فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال نعم. لما أسبلت إزارك؟ لأن إسبال الإزار لا يكون إلا للنساء، واخبرك. قال فأتى عمر بمشقط حاجة زي مقص كده وقص ما زاد عن الكعبين. قال خرشة بن الحر فكأني أنظر إلى خيوط الإزار على عقبه. يبقى الأمر ده لو قشور ولا كده كان عمر بن الخطاب يبوظ له هدوم ويقصها له كمان. هذا الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينكر هذا، وهو هذا الرأي متماشي مع الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الإزار، والعلماء بيقولوا من علامات الكبيرة ما توعد صاحبها بالنار أو باللعن أو بالطرد أو ما أشبه ذلك. فأي نص تجد فيه توعد بالنار يبقى بيلتحق بباب الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفل الكعبين من الإزار في النار. فلو كان أمرا مستحبا أو كان في مندوحة للرجل أنه يفعل لما توعد فاعله بالنار، لا يتوعد بالنار إلا لتارك الواجب. من ترك الواجب توعد بالنار، لكن واحد عنده فسحة والشرع اداله فسحة لماذا يتوعد بالنار إذن؟ الذين قيدوا هذا الحديث أسفل الكعبين من إزارك في النار قيدوه بالحديث إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال لك كلمة من الخيلاء دي تصلح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام أسفل الكعبين من الإزار في النار. قال لك يبقى نفهم الحديثين على ضوء بعض كالآتي: أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففي النار. قال لك وبكده يبقى إيه تلتئم الأحاديث ويستقيم معناها. نرجع بقى لأصول أهل العلم، هل فعلا يصلح أن نحمل المطلق على المقيد في هذا الباب؟ العلماء قالوا إذا حمل المطلق على المقيد له أربع حالات، من ضمن الأربعة دول إذا اختلف الحكم واتحد السبب في نصين أو في نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد. يعني قال لك لو في حديث أتى بحكم ما بالحرمة، خلاص نصان، نص مطلق ونص مقيد. النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد بصفة، يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لا يجزئ تحرير الرقبة غير المؤمنة. ليه؟ لأنه قيد الحكم بالإيمان، خلاص كده. غير لما نقول فتحرير رقبة ونسكت، تحرير رقبة صار مطلقا، يبقى أي رقبة تجزئ، رقبة كافرة، رقبة مؤمنة، ذكر أنثى، حر عبد، كبير صغير، رقبة خلاص. لكن إذا قيدتها بذكر الإيمان يبقى لا يحل إلا القيد الموجود في النص. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، فقيد نفي النقاب بالإحرام خلاص. لكن لو قلنا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يبقى هذا يشمل الحل وليه الحل والحرم، واخدلك. لكن لما قال المحرمة فقيد الحكم بهذا، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فكلمة صالح أخرجت الولد الفاسد،

كما في طبقات ابن سعد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض. وفي طبقات ابن سعد أيضا بسند فيه الواقدي أحمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخي إزاره من على حقوه لأنه نحيف فيقوم إزاره ينزل إيه من فيقوم يتعاهد. ولذلك يقول إن أحد شقي إزاري مش كله ولا يتصور واحد يفصل هدوم يطول شق ويرفع شق لا يقول إن أحد شقي إزاري يسترخي وبعدين مش سايب أتعاهد أي بشده إلى أعلى واختلك. فهل يقاس على أبي بكر الصديق أولئك الذين يرخون أزرهم عمدا يروح للترز ويقول له هاتها لحد الأرض ويجيب بقى بالمزورة كده لحد الأرض وإيز هل يستوي هذا الذي جر إزاره عمدا مع أبي بكر الصديق الذي يسترخي إزاره بعدما شده مسلولا فوق الكعبين ثم إنه يتعاهده فوق ذلك؟ هل يمكن لصاحب يعني نظر وتأمل ويعرف معنى القياس ممكن يقيس أولئك الذين يتعمدون على هذا المعذور؟ هذا قياس كما يقول العلماء من أبطل القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه قياس النقيض على النقيض وإنما القياس أصله إنما يقيس النظير على النظير للاشتراك في علة الحكم. فما في أي وجه شبه بينهم الاثنين بين أبي بكر الصديق الذي قال إنني يعني أتعاهده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ولو سلمنا بهذا لو سلمنا أن أبو بكر الصديق شد إزاره فهو يعني جر إزاره فهذا مستثنى بالنص يبقى هذه خصوصية لأبي بكر الصديق وإلا لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة؟ لو كان الحكم عام يشمل الجميع فكانش فرق بين أبي بكر وعمر الخطاب ويبقى عبد الله بن عمر. فلما قال لعبد الله بن عمر زد ارفع إزارك رفع قال له زد حتى وصل نصف الساق فدل ذلك على أنه خاص بأبي بكر الصديق على التسليم على التنزل يعني إن هذا خاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يعم واخدلك. طيب لو سلمنا إن الأمر كما يقولون من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه هم أخذوا الحكم بالجر عن طريق إيه؟ قال لك عن طريق المفهوم ما هو النص يا منطوق يا مفهوم كل نص له منطوق ومفهوم إلا إذا كان المفهوم هدر لعلة أخرى خلاص يعني مثلا قلت لك أكرم جارك ده منطوق الكلام الأمر بتاعي لك أكرم إيه جارك طب عكس الكلام إيه لا تهن جارك مش كده يعني بطن الكلام يفهم من الإكرام إنك أنت ما تضربوش إنك أنت ما تطردوش برغم إن أنا لم أنص على المسألة دي لكن كلمة أكرم جارك مفهومها إنك أنت تفعل كل شيء يكرمه مش هقعد أقول لك أكرم جارك إزاي مش هقول لك مثلا أكله وشربه وبيته وبعدين فسحه ومش عارفين مش هقعد أعد لك بقى تكرمه إزاي لكن يفهم من كلمة أكرم جارك من هذا الأمر أن كل باب يدخل في الإكرام تعمله له يبقى مفهوم النص أكرم جارك منطوق النص أكرم جارك ومفهومه مفردات الإكرام واخد بالك إزاي؟ فالحديث يقول من جر إزاره من الخيلاء قال لك يبقى بمفهوم المخالفة ومن جر إزاره بغير خيلاء جاد خلاص؟ يبقى إذن هو أخذ الحكم بتاعه بدليل المفهوم والعلماء بيقولوا إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق قدم منطوق على طول والأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثر من 15 حديث فأنا لو جاز لي أن أنا أنصب التعارض ما بين النصين لوجب علي أن أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار خلاص بالإضافة لأن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء

فهناك يقول هذا الرجل إن لا مانع من الاستهزاء بالمقدسات، ولا مانع من سب الرسول ولا سب الله، بشرط ايه الشرط بقى؟ قال لك انه ما يكونش معتقد ده بقلبه، واخد بالك؟ يعني مثلا لو عايزين نعمل مسرحيه، مسرحيه فيها ابو جهل وابو لهب، ومسرحيه ونفس الوقت فيها بلال وابو ذر وبقيه الصحابه، وعايزين نعمل حوار، او اميه بن خلف هيمسك بلال بن رباح اللي شغال عنده هيجلده، فيقوم اميه بيسيب ربنا وبيسيب الرسول، واخد بالك؟ يقول لك يا اخي ما هو كافر اصله بيمثل، ها؟ فهو لما يكون بيمثل ضرب ابو جهل وسب ربنا، ما هو ابو جهل بقى، تاخد بالك ازاي؟ او ابو لهب يقول لك طالما بيمثل اذا ما اعتقدش المساله، واخد بالك ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى ما هو قال في القران ان قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر وكاهن ومجنون، اللي يقول الكلام ده اميه بن خلف، بس ما يقولوش محمد ومصطفى، ما يجيش واحد محمد ومثله ضرب ابو جهل ويلعن ربنا ويلعن الرسول عليه الصلاه والسلام ويلعن الدين ويسب الكعبه ويقول لك اصله ما بيعتقدش، أصله بيمثل، ادي الشرط العام، ويعتصم 350 صحفي تنقض الصحفيين عشان يفرجوا عن ايه؟ عن رواية حيضر ويدافعون عن الإبداع، واخد بالك؟ طبعا دي محنة حقيقة جسيمة، وإن كنا نرى فيها بشرة، لأن لما الكفر يظهر حيكون في مقابله إيمان صافي، زي ما كان في مكة بالضبط، مكة كان إيمان وكفر، لما الصحابة هاجروا إلى المدينة ظهر النفاق، فالنفاق ده بيغر، ممكن أي واحد حتى من خيار المسلمين يتورط بوشاية منافق، زي ما حصل لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وزي ما حصل لمصطح بن أثاث، مصطح اللي نشر حديث الإفك ده رجل بدري شهد بدرا، حتى عائشة رضي الله عنها لما سمعت أم مصطح تقول تعس مصطح قالت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار احد شهد بدرا الحديبيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبرغم انه شهد بدرا وبرغم انه مغفور له ورغم انه من اهل الجنه الا انه بسبب وشايه المنافقين نقل الكلام، فلما يكون في منافقين في منافقون في المجتمع المسلم ممكن يغر اهل الاسلام، بخلاف لما يكون في كفر صريح لا يتوارى، يبقى انت خلاص عرفته، فيحصل نوع من التمايز ويحصل نوع بقى من الانحياز الى الجماعة المؤمنة، يبقى انت عرفت بقى ان دول مؤمنين تنحاز اليهم ودول كافرين يبقى ايه تتبرأ منهم، تاخد بالك؟ فهذا الظهور الذي ظهروا به علينا من نشر المنكرات والدفاع عن المنكرات، احنا بقى مهمتنا ان ننكر، برغم اننا نعلم ان هذا الصياح سيذهب ادراج الرياح، وإن هذا الذي نشر سيعلو وتعلو مراتبه وحياخد حوافه، واخد بالك؟ وحيترقى كمان، برغم أننا نعلم هذه الحقيقة إلا أننا لابد أن ننكر ونقول هذا لا يجوز وهذا حرام، ليه؟ لأن إنكار المنكر من حق الله تعالى، فإحنا بنؤدي ما علينا من الحق، إنما بقى هل يزول المنكر بهذا الإنكار أم لا يزول؟ دي مسألة مش شغلنا، إذا استطعنا أن نزيله أزلناه، لكن إحنا فعلا عجزة أن نزيله، يبقى لا يبقى إلا أن ننكر هذا المنكر، يبقى إذن يا إخوانا إنكار المنكر واجب، حتى لو كنت تعلم سلفا أن الذي ستنكر عليه لن ينفذ شيئا مما تقول، وها هو عمر رضي الله عنه ينكر وهو في هذه الحالة ليقوم بحق الله تبارك وتعالى، وهذه ثمرة الاستقامة على أمر الله طول حياته، برضو عايزين نستفيد من المسألة دي، بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا لما موت أول ما يقولوا لي قول لا إله إلا الله هقولها، وفاكر انها كلمة سهلة، هو بيحتضر قالوا له قل لا اله الا الله ممكن يقول لا، لا يستطيع ان يلفظ بها الا اذا كان عاملا بها في حياته، يوم يستفيد منها بقى وتذل على لسانه وتبقى خفيفة على اللسان، لكن لا اله الا الله دي اثقل من الجبال الرواسي، لا اله الا الله من اجلها القي ابراهيم في النار، ومن اجلها عاد الأقوام جميع الرسل وذبح يحيى عليه السلام، وحاول اليهود قتل عيسى عليه السلام، وأخرج موسى عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، كل هذا من أجل لا إله إلا الله، ولا يزال أهل الإيمان على مثل هذا حتى تقوم الساعة، لا يزال مسألة الضغط والإرهاق والإرهاب الحقيقي ضد هؤلاء حتى تقوم الساعة، فلا إله إلا الله ممكن تكلفك عنقك

علشان الجملة دي وما ولي إمارة قط. بوب على الحديث بقوله باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. هو لم يلي إمارة ولا ما كلوش وظيفة والدين باثنين مليون ومئتين ألف، طب حيسد منين؟ وهو لو باع الأرض بتاعته اللي في الغابة وإحداشر دار في المدينة ودارين في البصرة واحدة في الكوفة واحدة في مصر ما يسدوش المبلغ ولا يجيبوا عشره حتى. طب إزاي بقى هيسد؟ ما قال لك إيه؟ إذا عجزت فاستعن إيه مولاي، واخدلك فاستعن مولاي، وهو ده الذي يعني إيه جعل يعني الدين يسقط من عليك. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 ومئتي ألف. فلقيه حكيم بن حزام أحد الصحابة المشاهير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين. شوف يا أخي الصحابة وتعبيراتهم، كم على أخي من الدين ويا ابن أخي. تعرف كلمة أخي دي بترقق القلب، لأن الأخ أغلى من الإبن، وهكذا ينبغي أن يكون، أخوك أغلى من ابنك، واخد بالك؟ وانت لما بتتعاطر بتقول ايه؟ اخ، يعني في المصيبه بتستحضر اقرب الناس اليه. مين اقرب الناس اليه؟ اخوك، واخد بالك؟ عشان كده استخدام لفظه الاخ بتحنن القلب. فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين؟ فقال فكتمته، ما رضاش يقول له الرقم لان الرقم فظيع. قال 100 ألف، عليه 100 ألف. قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، هتسد منين 100 ألف؟ تخذلك. فقال له عبد الله أرأيتك إن كانت 2000 ومئتي ألف؟ قال له الرقم الحقيقي. قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 ومئة ألف. شو بقى إيه الأرقام اللي جاية دي؟ أرض الغابة وكل ملك الزبير كان إيه؟ كان الأرض الغابة دي و11 دار بالمدينة و2 بالبصرة و1 بالكوفة و1 بمصر، هو ده كل ملكه. فكان اشترى أرض الغابة ب170 ألف، فباعها عبد الله ب1000 و600 ألف. واخدلك؟ هي دي البركة بقى، يعني دافع شريه ب170 ألف باعها ب1600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، اللي له دين يجي لنا في الغابة اللي هو المكان. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. عبد الله بن جعفر، تعرف عبد الله بن جعفر ده كان كريم جدا جدا يعني، فقول لعبد الله بن الزبير لو يعني شئت أسيب لكم 400 ألف، واخد بالك؟ فقال عبد الله بن الزبير لا. قال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون أن أخرتم، يعني خلوني آخر واحد، سدوا الناس اللي مستعجلين وخلوني آخر واحد. قال له لا. ليه؟ إيه اللي مقوى قلبه؟ مولاه، ها؟ ده اللي مقوى قلبه. قال والله ما وقعت في كربة قط إلا قلت يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضيه، فهو ده اللي مجمد قلبه. قال فاقطعوا لي قطعة، خلاص يعني الغابة دي الأرض اللي بيوزعها دي خلاص يقطعوا لي حتة كده بالإيه؟ بالمبلغ. قال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا، أسلو حتة كده وقال له دي بالربعمائة. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. بعد اللي حصل بعد البيع ده كله فاضل 4 أسهم ونصف. فقدم معاوية ابن أبي سفيان وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن زبير وابن زمعة، إلا 4 دول كانوا موجودين. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف، يعني بعد ما باع الكل ده يتفضل 4 أسهم ونصف ب400 ألف وإيه ونصف. قال فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف، وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف، وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ قالوا 1.5 سهم. قال فأخذته 50 و100 ألف، خلاص. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف، اللي كان 100 ألف باع نصيبه 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، واخدلك، الجماعة الورثة قالوا ايه؟ اقسم بيننا ميراثنا، خلاص طالما سدينا الدين اقسم الميراث. قال لا والله حتى انادي بالموسم 4 سنين، موسم الحج يعني، من كان له على الزبير دين فليأتني. وما رضاش يدي للورثة ولا من لي. ليه؟ لما يقضي دين الميت، واخدلك. فظل 4 سنين ينادي من كان له على الزبير من عوام دين فليأتنا. بعد 4 سنين قسم الميراث. الزبير بن عوام كان متزوج بأربعة، واخذلك؟ فلما قسم الميراث كان حظ كل امرأة 1,000 و100,000، يعني ادي مليون، ادي 4 مليون، 4 نساء في 2 في 1,000 يبقى 4 مليون، و200,000 في 4 يبقى 4,800,000، واخذلك؟ 4,800,000 كان حظ كل امرأة هذا النصيب الوافي. وكذلك أيضا من الصحابة اللي كان عليهم دين كبير، أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان إذا كان عليك دين استعن مولاك، ها؟ استعن بمولاك وكن خالص التوجه إلى الله عز وجل سيقضي عنك دينك، فإنه هو الغني الحميد. فأيضا من اللي كان عليهم دين كبير كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وهو والد جابر بن عبد الله الأنصاري. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: لما كان صبيحة يوم أحد دعاني أبي في السحر وقال: يا بني إنني أرى أنني أو سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض عني ديني. كان دينه 1,600,000، 1,600,000، فاقض عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا. كان جابر بن عبد الله له 9 أخوات بنات، وهو الذكر الوحيد. لما بقى قامت راح الحرب، دارت راح الحرب في أحد، قتل عبد الله بن حرام ودفن هو عمرو بن الجموع في قبر واحد، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد، عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموع. قال: فكان أبي ممن إيه؟ ممن قتل. فكان جابر بن عبد الله الأنصاري راجع من غزوة من الغزوات، وحصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار. قال: ما أعجلك يا جابر؟ قال: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال: بمن نكحت؟ قال: بأي من كانت بالمدينة. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، خرق يعني علوم صغير من أخوات البنات يعني، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. تكون برضو إيه كمان صغيرة السن يعود يلعبوا مع بعض، إيه هو عايز أم مش عايز زوج، واخذلك؟ الولد الوفي ضحى برغبته الشخصية في سبيل تنفيذ وصية أبيه. وهكذا النبلاء، دايما النبلاء كده، تلاقي الأخ الكبير بيصرف مثلا على أخواته بعد وفاة الوالد وهو اللي قايم بالطور ده كله، يجوز أخواته البنات ويجوز أخواته الصبيان ويحرم نفسه ويجد لذة في هذا العطاء، هو نفسه بيستمتع، يلم قرش على قرش وطافح الكوتة زي ما بيقولوا، ومع ذلك كل ما يجيب حاجة ويستر أخته ولا أخوه يحس بأنه أدم عليه، واخذلك؟ هذا لا يفعله إلا النبلاء. فقال: يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلين، فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد. قال: أصبت ورشدت. قال: ما فعل دين عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله إنه ترك 1,600,000. فقال: بعني جملك يا جابر. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. قلت: هو لك. قال: بعني. فاشتراه 12 أوقية على أن يعطيه فقار ظهره إلى المدينة، وخلاص هو اشترى الجمل، بس ايه يديله ظهره يفضل راكب عليه لحد يوصل المدينه، واخد لك؟ قال: هو لك. فلما جابر بن عبد الله دخل المدينه قابله خاله فحكى له قصه الجمل، فخاله لامه قال: لماذا بعت الجمل؟ وهل لنا ناضح غيره؟ وقعد يلومه. قال: ما كنت استطيع ان افعل شيء، الرسول بيقول بعنيه، ما اقدرش اقول له لا، واخد لك؟ فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت ارسل المال الى جابر، قال له: وابقي الجمل واستعن به على قضاء دين عبد الله، واخد بالك؟ فهو ما كانش عايز يشتري الجمل ولا حاجه، لكن برضه ايه عايز يساعده، لكن بطريقه ايه لطيفه يعني. ثم قال له: اذا حان جذاذ نخلكم فاذني. قال شويه النخل دول لما يجي اخر الموسم عشان يقطع بقى البلح والكلام ده، قال: اذني، اي ارسل الي. فلما حان جذاذ النخل ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الثمر كله، الثمر كله بين يديه عليه الصلاه والسلام، فسمى الله وبرك وقال: اين اصحاب الدين؟ فجعل ايه يعني يحثو من هذا البلح ويعطي حتى قضى الدين كله. قال جابر: وبقي لنا مثله، اي بقي لنا من التمر مثله، واخذلك؟ فهو ايه استعن مولاك. فهو الانسان اذا كان عليه دين، لا سيما اذا كان رجلا نبيلا، يعني زي مثلا قبيصة بن المخارق لما يعني كان عليه حمالة في الجاهلية، فلما عجز عن أدائها فجاء يستعين بأموال الزكاة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأموال الزكاة. تحمل حمالة في الجاهلية، اثنين هي قبيلتين هيقوموا على بعض يقتلوا بعض، ليه؟ القبيلة دي لها فلوس عند القبيلة دي، طيب احنا عايزين نحقن دماء الناس دول. فقام واحد نبيل كده، راجل بقى من اللي هو ايه قلما يجود الزمان بمثلي، وقال لا خلاص لا تقتتلوا والفلوس عليا خلاص، لكن اعطوني مهلة. مرت المهلة وعجز ان يأتي بهذا المال. اذا تحمل الرجل حمالة كمثل هذه، اراد ان يحقن الدماء والكلام ده، فليأخذ من اموال الزكاة اذا عجز ان ايه، اذا عجز عن اعطاء الحمالة من ماله. وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. فساعات كده بعض الناس النبلاء يقضي حوائج الناس ويدين، واخد بالك، ثم لا يجد وفاء. فاحنا بنقول له اذا يعني كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فابشر، فان الله عز وجل سيقضي عنك دينك كما قضى دين هؤلاء الاولياء. فعمر بن الخطاب قال يعني انظر في مال ال عمر، فان وفى فبها، والا انظر في بني عدي بن كعب اللي هم البطن اللي منهم عمر بن الخطاب مباشره، فإن لم تفي أموال البطن هذا المباشر عدي بن كعب فالتمس في قريش اللي هم القبيلة بقى، تعرف القبيلة فيها بطون، فبني عدي بن كعب كانوا بطن من قريش. قال فخذ من قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. وهذا فيما يبدو لثقة عمر بن الخطاب أن في بني عدي بن كعب وفي قريش من يسد هذا الدين. إذا كان يعني 86,000 بحاجة تعتبر بسيطة بالنسبة لقريش كلها. ولا تعدهم إلى غيرهم، ليه؟ لأنه في الغالب سيوفون دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة. في سؤال عاجل مكتوب يعني أنه مهم وعاجل، مسألة حضور المرأة الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم ونحو، الذي أتبناه وأعتقده أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وليس هناك أي دليل صحيح صريح في هذه المسألة، بل بنى الفقهاء هذا الحكم على حديث منكر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، وهو حديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان قاطعا للنزاع، ولكن لا يصح بل هو حديث منكر. لم يبق إلا حديث واحد فقط، وهو إن حيضتك ليست في يدك، وهذا الحديث ليس صريح الدلالة على المطلوب، بل الذي يتبادر من هذا الحديث هو ما فهمه الإمام النسائي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه وترجم عليه بقوله باب استخدام الحائط، باب استخدام الحائط، ثم روى هذا الحديث. وإنما قال هذا الكلام ليه؟ لأنه كان شائعا في المدينة دي بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أن المرأة الحائض لا ينتفع بشيء منها، فكانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوا، لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كان هذا العرف، هذا العرف اليهودي سائد في المدينة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالف اليهود. فلما رأى هذه العادة قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود إن هذا الرجل ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. فكان السائد إن المرأة الحائض ما تمسكش حاجة بإذن ولا ينتفع بها. فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ناولين الخمرة فوطة يعني، قالت إني حائض، أي إنه إيه المرأة الحائض لا تمس شيئا. فقال لها بل هات الخمرة فإن حيضتك ليست في يدك. وهذا يدل على أن الحيض لو كان في اليد لما جاز لها إيه أن تتناول هذه الخمرة، لأن دم الحيض نجس، واخد بالك. فالنسائي لما بيقول باب استخدام الحائض هذا الفهم متبادر إلى معنى الحديث أكثر من القول بأن المرأة الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد. لا علاقة لهذا الحديث بمنع دخول المرأة الحائض من المسجد إلا على سبيل التأويل، وهذا التأويل قابله تأويل آخر وزاحمه، فليس أحد التأويلين أولى من الآخر. يبقى على الأقل بقى أن احنا نحط تأويلين والبعض ونسقط ونسقط دلالة هذا الدليل، يبقى لا لنا ولا عليهم خلاص، يبقى لسه المسألة كما هي. فأين دليل التحريم؟ لا يجوز دخول المرأة حيض المسجد. قال لك إن المرأة الحائض أصلها دم الحيض نجس، قلنا دم الحيض المرأة بتضع خرقة، الدم أصلا مش هيوصل للسجاد ولا هيوصل لأرض المسجد ولا الكلام، تاخد بالك. بالإضافة لحديث المرأة، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كانت امرأة وليدة تأتيني فكلما جالستني أنشدت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كانت واحدة وليدة كده أما يعني كل ما تقعد مع عائشة تقول البيت ده. فعائشة بتسألها إيه السبب إن كل ما تقعد تقولي هذا البيت؟ فحكت الحكاية إنها كانت شغالة عند ناس وبعدين كان في وشاح، وشاح زي شرب كده زي تلفيعة واخدلك، وكان أحمر وكان نفيس غالي. فالمهم جت حداية فكرت إن الوشاح ده لحم، فقامت خطفته وطارت بيه خلاص. فقالوا لها الوشاح فين؟ فقالت معرفوش. قالوا لا انت سرقت بتاع، ضربوها فضلوا يضربوها لحد ما كانوا هيموتوه. الحدايه بقى لما لقت بقى ان ده لا لحمه ولا حاجه قامت ايه؟ رميه الوشاح ده واخدلك. فلما رمت الوشاح وتاكدوا ان البنت مظلومه اعتقوها واخدلك. فلما اعتقت اسلمت بقى وايه؟ وراحت بقى لعائشه رضي الله عنها. عشان كده كل ما تقعد تقول ايه؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بدله كفر انجى. قالت وكانت لهذه الأمة وكان لهذه الأمة حفش في المسجد، حفش يعني خص، نايمة في سكنها قاعد في المسجد، سكنها في المسجد، فمعروف إن من لوازم النساء الحيض واخدلك. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضتي فاخرجي، فإنه لا يحل للمرأة الحائض أن تنام في المسجد أو أن تظل في المسجد واخدلك. ولا يقولن قائل لعلها كانت يائسة من الحيض، لأن احنا بنقول إن هذا خلاف الأصل، طالما عندناش دليل انها كانت بتحيض او لا تحيض يبقى الاصل انها ايه؟ انها بتحيض. فاذا قلت لا تحيض قلنا هذا خروج عن الاصل فانت المطالب بالدليل، والا الاصل معنا احنا وهو ان المراه ايه؟ ان المراه تحيض واخدلك. فهو لا دليل في الحقيقه على منع المراه الحائض من دخول المسجد، وهذا الذي اعتقدوه في هذه المساله والله اعلم. واحد يقول يعني ان الجماعه اللي هم بيتكلموا عن الباروكه وكده بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يعنيها المراه انها تصل شعر ابنتها بشعر اخر، لان ده تزوير على الزوج، لكن لما الزوج يعرف انها ارعى وبتلبس له بقى باروكه على طول يبقى خلاص معنى التزوير ايه؟ راح. تخبرك وهذا راي فاسد لانه في مقابل النص. ها هذا راي فاسد لانه في مقابل النص. لا يجوز لاحد ان يبتكر عله ليست في النص، بل عله تضاد النص وترفع حكمه واخدلك، لان العله لان هذا مفهوم المتكلم، ولا ينبغي ان يعود هذا المفهوم من المتكلم على ابطال حكم النص، وهذا اجماع، هذا راي في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. يقول ما رايكم في من يذهب الى ان الشبر في قوله يرخينه شبرا من اول نصف ساق المراه لا من الكعب؟ طبعا الكلام ده خطا. ليه؟ لان ام سلمة بتقول ايه؟ اذا تنكشف اقدامهن، ما قالش ينكشف سيقانهن، ها؟ مما يدل على ان الاصل هو القدر الجائز لا المستحب، يعني الشبر يبتدي من اول القدر الايه؟ الجائز مش القدر المستحب. يعني هو لو من اول نصف الساق كانت ام سلمة ما قالتش تنكشف اقدامهن، انما ده رجلها كلها ده واخدلك. فاشفقت ام سلمة ان لبست النساء كلبس الرجال ورفعوا الازار ان يظهر القدم بس، مما يدل على ان كان ايه؟ او من اول الشبر من اول ايه؟ من اول الكعب مش من اول نصف الساق. يقول لقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه لا تتبول اتجاه القبلة، وكان دورة المياه عندنا وعند أخي اتجاه القبلة، فما الحكم؟ هو أبو أيوب الأنصاري الذي روى هذا الحديث قال فلما دخلوا الشام وجدوا المراحيض في اتجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فإذا أنت استطعت أنك أنت تنحرف في أثناء قضاء الحاجة فهذا هو الواجب عليك واخبرك، فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم أختي الكريمة، وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة. تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، مهندس الصوت أحمد فرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.